بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تذنيب أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. في هذا التذنيب يتعرض المصنف بشكل مفصل للجمل الحالية، ومتى يجوز أن تكون الجملة الحالية مصدرة بالواو ومتى لا تكون مصدرة بالواو، والارتباط هذا لو كل يوم في امتحان والارتباط بين هذا البحث وبحثنا الأساسي وهو الفصل والوصل لا يخفى، باعتبار أن الفصل هو عبارة عن ترك الواو والوصل عبارة عن ذكر الواو، فبحيث من حيث الصورة والشكل أشبه ذلك البحث في الجملة الحالية أنه طارة نذكر الواو وطارة نحذر الواو، وإن كانت الواو التي نبحث عنها في بحثنا في الواقع هي واو العاطفة، وهذه الواو التي نذكرها في الجملة الحالية هي واو حالية وليست واو العاطفة، لكن من ناحية الصورة يوجد مشابهة بين البحثين، فلذا استطرد المصنف وتعرض لبحث الجملة الحالية. نعرف نحن أن الحال طارة يكون مفرد وأخرى يكون جملة، هذا تقسيم أولي للحال. هناك تقسيم آخر للحال، طارة الحال تكون مؤكدة وأخرى تكون ماذا؟ مؤسسة. فالحال المؤكدة مثل قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن هذه الحال حتى لو حذفناها يتضح المعنى، لأن العثو والفساد بمعنى واحد، هذه حال نسميها حال مؤكدة. وقد تكون الحال ماذا؟ مؤسسة، كجاء زيد راكبا، أبي راكبان جاءت وأفادتنا معنى جديد لم يكن من دونها، هذه نسميها حال مؤسسة. هناك تقسيم ثالث للحال، أن الحال تنقسم إلى حال لازمة وحال ماذا؟ منتقلة. الحال اللازمة هي التي تلزم صاحبها، وقوله خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها، يداها أطول من رجليها، هذه حال ماذا؟ لازمة، لأن هذه الحالة لا تفارق الزرافة. بينما قد تكون الحال ماذا؟ منتقلة، كقولك جاء زيد راكبا غاضبا مسرعا، هذه ليست لازمة، قد يتصف بها صاحب الحال وهو زيد، وقد يتصف بنقيضها وبغيرها. فالحاصل أن الحال إما لازمة وإما ماذا؟ منتقلة. الذي نلاحظه في استعراضنا لهذه التقسيمات أن الحالة المنتقلة تطلق في مقابل ماذا؟ في مقابل أي حال؟ لازمة، لا في مقابل المؤكدة أو التأسيسية، وإنما هذا تقسيم آخر. من هنا يتوجه إشكال على المصنف، حيث قال أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو، وجاء التفتزاني قال واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة، مع أن الحال المنتقلة في مقابل ماذا تكون؟ يرحمكم الله، في مقابل ماذا؟ الحال المنتقلة في مقابل اللازمة، فكان ينبغي على التفتزاني أن يقول واحترز بالمنتقلة عن اللازمة، فقال واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة. فهنا لا يخفى، إما أن يكون أصل المطلب واقعا مع قطع النظر عن الألفاظ أن المصنف الأمور التي يريد أن يثبتها للحال المنتقلة لا تثبت للحال المؤكدة، فيكون اشتباه من المصنف لا من التفتزاني، لأن التفتزاني حينئذ عندما فسر المنتقلة بالمؤكدة فسر بحسب الواقع ونفس الأمر، من أن هذه الأمور التي الآن نثبتها للمنتقلة لا تثبت للمؤكدة. فالمصنف في الواقع مع قطع النظر عن اللفظ الذي جاء به يريد أن يخرج المؤكدة، فعبر عن إخراج المؤكدة بالمنتقلة، فيكون الإشكال متوجه إلى من؟ إلى المصنف. وربما يكون لا، المراد في الواقع أن يحترز عن اللازمة، فيكون الاشتباه ممن؟ من التفتزاني، فيكون بالمنتقلة أراد أن يحترز عن ماذا؟ اللازمة لا عن المؤكدة. فخلاصة المطلب أن جعل المنتقلة سواء كان في كلام الماتن أو في كلام الشارع في قبال المؤكدة خلاف الاصطلاح، فإن المنتقلة في مقابل ماذا؟ في مقابل اللازمة. طب إن قلت قد واحد يدافع عن التفتزاني أو عن المصنف أنه هناك ملازمة بين الحال اللازمة وبين الحال المؤكدة، مثلا في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه الحال مفسدين لازمة مؤكدة أو مؤسسة؟ مؤكدة، وفي نفس الوقت هي لازمة، فإن الفساد لازم للعثو ولا ينفك. فكل حال مؤكدة هي لازمة. قد نجاوب أن هذه الكلية غير صادقة، لا يصح أن كل حال مؤكدة هي ماذا؟ هي لازمة، ويكفي في أن تكذب الموجبة الكلية أن نأتي بمصداق واحد، ويقوله خلق الله الزرافة ماذا؟ خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، يديها أطول من رجليها حال صحيح؟ وهذه مؤكدة أو مؤسسة؟ مؤسسة، ولكنها لازمة وليست منتقلة، فإذا وجدت اللازمة بدون المؤكدة، فيكفي بالنتيجة كاصطلاح هذا الإشكال مسجل إما على التفتزاني وإما على الخطيب القزويني. بعد ذلك نرجع إلى أصل المطلب. يقول الخطيب القزويني أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واقع. ما المراد بالأصل هنا؟ الأصل في الاصطلاحات العلمية الشائعة له معان متعددة، إن شاء الله إن طبعنا، عندي شرح على الحلقة الثالثة، إن طبعنا هناك مذكور بالتفصيل ماذا؟ ليش قلنا إن لا إذا؟ لأنه مشكوك الوقوع أحسن. فهناك فصلنا وذكرنا أنه يوجد لكلمة الأصل في الاصطلاحات العلمية معان سبعة، كيف ما كان لا ندخل في هذه المعاني. واحد من الأصل الأصل العملي، واحد من الأصل بمعنى المعنى اللغوي ما يبنى عليه الشيء، واحد من الأصل بمعنى الغالب والراجح وهو المقصود هنا، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الغالب في الكلام الحقيقة، الأصل هنا بمعنى الغالب لا بمعنى ما يبنى عليه الشيء، لا بمعنى ما يبنى عليه الشيء. فالأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو، يعني الغالب في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو، هذا معنى الأصل في عبارة المصنف. ثم بعد ذلك جاء التفتزان، وقلنا كما أشرنا قبل قليل فسر المنتقل بمعنى في مقابل المؤكدة. بالنسبة لا بحسب الظاهر الإشكال يرجع إلى المصنف بحسب الواقع، لا في عندما نقرر العبارة إن شاء الله يتضح المطلب أكثر. لماذا قال قلنا المنتقلة للإحتراز عن المؤكدة؟ طب لماذا يجب أن نحترز عن المؤكدة؟ يعني هل المؤكدة تكون بالواو؟ هل تقول خلق الله، أو هل تقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا في المفرد فتقول ومفسدين، وفي عندما تكون جملة يجب أن ندخل الواو؟ يقول لا، هنا الاحتراز في مقابل الجواز. فالأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. الأصل بمعنى ماذا؟ الغالب. يعني معنى ذلك أنه يجوز خلاف الغالب أن تدخل الواو في المنتقلة، في المؤكدة لا يجوز أصلا دخول الواو، في المؤكدة لا يجوز دخول الواو لشدة الارتباط بين الحال وبين الجملة التي قبلها، لأنها مؤكدة له، هناك ارتباط قوي بين المؤكد والمؤكد، فلذا لا تترك ماذا، فلا تحتاج، لأن الواو كما سوف يأتي وكما قرأتم في النحو أن الجملة الحالية كالجملة الخبرية، كيف إذا الخبر وقع جملة يحتاج إلى رابط؟ جملة الحالية إذا وقع الحال إذا وقع جملة يحتاج إلى رابط، فالرابط إما الواو وإما الضمير وإما هما معا، أليس كذلك؟ فالواو إنما نحتاج إليها لأجل الربط. بين المؤكد والمؤكد يوجد ارتباط وثيق فلا نحتاج إلى رابط، فلأجل ذلك في الحال المؤكدة لا أنه تأتي بالواو بل لا يجوز دخول الواو، بينما في الحال المنتقلة الغالب عدم دخول الواو وقد تدخل الواو. لماذا هذا الغالب؟ لماذا الغالب في الحال المنتقلة عدم دخول الواو عليها؟ يعلل ذلك المصنف بأن الحال المنتقلة بحسب المعنى إخبار، حسب المعنى لا بحسب النحو. يعني عندما تقول جاء زيد وهو يضحك، هذه جملة وهو يضحك ماذا؟ حال. جاء زيد يصق وجهه، يصق وجهه حال، وحال ماذا؟ لازمة أو منتقلة؟ لا، يصق وجهه يعني يضرب وجهه، لازمة، هو دائما كل ما إجاه عم يضرب وجهه، لا منتقلة، حال منتقل. هذه الحال المنتقلة بحسب المعنى كأنك تخبر عن زيد بخبرين، بأنه جاء وبأنه يضرب وجه، فالحال في قوة ماذا؟ في قوة الخبر، الحال في قوة الخبر. واضح هذا النقطة الآن؟ فإذا كانت في قوة الخبر وفي قوة النعت أيضا، كأنك تصف زيد بأنه يضرب وجه. الأصل في الجملة الخبرية وفي الجملة النعتية أن تكون بواو أو بدون واو؟ الجملة الخبرية تكون بواو أو بدون واو؟ بدون واو. فلما كانت الحال المنتقلة في المعنى إخبار ووصف أخذت حكم الخبر والوصف، فكانت بدون واو، الغالب فيها أن تكون بدون واو. هذا هو التعليل الذي ذكره المصنف. لكن يمكن لنا أن نخرج عن هذا الأصل، طبعا هذا التعبير بالدقة غلط، يمكن لنا أن نخرج عن تحت هذا الأصل أو خولف الأصل كما عبر المصنف غلط، لأنك أنت بماذا فسرت أيها التفتزان الأصل؟ بالغالب. طب الغالب في نفس كلمة الغالب يتضمن خلاف، أنه يوجد خلاف الغالب، فهذا ليس خروج عن تحت الأصل، إنما الذي يعبر عنه بأنه خروج عن تحت الأصل أو مخالفة للأصل إذا كان الأصل بمعنى القاعدة. اتفقنا؟ فهذا على وفق ما يتضمنه كلمة الأصل كيفما كان. يقول في الحال المنتقلة إذا كانت جملة جاز لها أن تأتي بالواو، جاز لنا أن تأتي بالواو. ليش؟ شوف يعني الحال طارة تكون مفرد وأخرى تكون جملة. في المفرد عندما تقول مثلا جاء زيد راكبا، راكبا أليس في المعنى خبر لزيد؟ الخبر المفرد يوصل بالواو أو لا يوصل؟ يوصل بالواو؟ لا، لا يوصل. لا تقول زيد زيد قائم يعني زيد وقائم، لا يوصل. الخبر المفرد لا يوصل، وهذه حال مفردة فتشبه الخبر، تشبه النعت، النعت لا يوصل بالواو. عندما تأتي جملة، عندما تصبح الحال المنتقلة جملة يمكن أن ننظر إليها بلحاظين، يمكن أن ننظر إليها بلحاظين. اللحاظ الأول أنها في الأصل حال، أنها في الأصل ماذا؟ حال. والحال يجب ماذا؟ لأنه يشبه الخبر يجب ترك الواو فيه، هذا بهذا اللحاظ. وبلحاظ آخر هذه جملة، جملة مستقلة، والجملة المستقلة تحتاج إلى رابط يربطها بما تقدم عليها، فالواو تصلح أن تكون رابطا. فلأجل ذلك عندما صارت الحال المنتقلة جملة جاز أن يدخل عليها الواو. بأي لحاظ؟ بهذا اللحاظ الثاني، وهو أنها جملة مستقلة تحتاج إلى شيء يربطها بما قبلها. أما بلحاظ أنها حال فيتشبه الخبر يجب أن لا يؤتى بالواو. فلأجل هذا اللحاظ الثاني خولف هذا الأصل وجاز دخول الواو على الحال منتقلة. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول تذنيب وهو جعل الشيء ذنابة للشيء، يعني في آخره ومنه ذنب الحيوان، شبه به. شبه أين التشبيه؟ أين التشبيه؟ البحث في الآخر يعني. أي تشبيه؟ أين المشبه؟ أين المشبه به؟ أين أداة التشبيه؟ شبه المشبه إذن هذا البحث، بحث الجملة الحالية، شبهه بماذا؟ بذنب الحيوان. صحيح؟ أي شنو وجه الشبه؟ يقول شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو طارة وبدون الواو أخرى، شبه به ذكر عقيبة، عقيب متعلق بماذا؟ بذكر. ظرف مفعول فيه، ظرف مكان. عقيب بحث الفصل والوصل لمكان، هذا وجه الشبه، لمكان التناسب، لأن في الفصل والوصل فيه ذكر الواو وعدم ذكر الواو، هنا يوجد ذكر الواو وعدم ذكر واو. هذا التشبيه باعتبار أن قولك تذنيب استعارة، والاستعارة أصلها كما سوف يأتي ماذا؟ تشبيه حذف أحد طرفيه، فهي أصلها بحث عن الجملة الحالية في آخر الفصل والوصل كالذنب بالنسبة إلى الحيوان، فحذفنا المشبه وأبقينا المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية كما سوف يأتي بحث الاستعارة، بحث في غاية الجمال، في غاية اللطافة بحث الاستعارة. هذا استعارة إذن، والاستعارة أصله ماذا؟ تشبيه. أصل الحال المنتقلة، ما معنى الحال المنتقلة؟ قلنا يعني في مقابل اللازم، يعني غير لازمة. أي هذا الشرح للأصل، أي الكثير الراجح فيها الغالب، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الغالب في الكلام الحقيقة. الراجح إذا نجمع غلطة هناك وقد هذا الأصل، أي يقصد أن الأصل ليس كثير الراجح، إنه كل حال منتقل. يعني تريد أن تقول بالأصل هنا بمعنى القاعدة. هذه القاعدة من أين استفدناها؟ هو التفتزاني لما ما رأى وجه لهذه القاعدة ذكر أنه من باب الكثير الغالب. كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة أن تكون بغير واو، واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة، كان ينبغي أن يقول واحترز بالمنتقلة عن اللازم، لأن هذا تقسيم آخر. المقرر لمضمون الجملة فقوله خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واحد جملة واحد. واحترز بالمنتقل عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة، فإنها يجب أن تكون بغير الواو البتة. البتة ما معنى البتة؟ نعم، البتة عند التفتزاني تستعمل صور للكلية، صور للكلية يعني دائما، يعني أبدا ودائما هكذا لشدة. ليش لا نحتاج فيها إلى الواو؟ لأن الواو لأجل الربط، والحال المؤكدة مرتبطة بما قبلها، لأن المؤكد شديد الارتباط بالمؤكد، لذا يقول لشدة ارتباطها بما قبلها. وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو، الخلو عن الواو، لأنها لأن الحال في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، فكأنك تخبر، تحكم عليه تخبر بالنسبة إلى المبتدأ. فإن قولك جاء زيد راكبا فيه حكم على زيد بأنه راكب، فيه إخبار عن زيد بأنه راكب، إثبات الركوب لزيد كما في زيد راكب. طبعا هذا، لكن في فرق بين أن يكون حال وبين أن يكون خبر، لذا يقول إلا أنه في الحال على سبيل التبعية، وإنما المقصود إثبات أصل المجيء، وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء، هذا المعنى. إذن كالخبر ووصف له، أي ولأنها في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى الملعوت، إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل، فهي قيد للفعل وبيان. هذا البحث في غاية الأهمية، هذه النقطة سابقا أشرنا إليها في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني. الفرق بين الحال وبين النعت أن النعت قيد للملعوت، عندما تقول مررت برجل كريم، كريم قيدت الرجل وضيقت دائرة الشياع في الرجل، بينما الحال لا، عندما تأتي بحال مررت بزيد كريما أو راكبا، هذه قيد للمرور، جاء زيد راكبا، المجيء مقيد بال بماذا؟ بالركوب، لأن زيد مقيد بالركوب. وهذا له أثر كثيرة. هل عندكم الألفية هنا؟ هي لا بس. نعم. لا لا ما تفتش عن الحال، ما إلى علاقة بالحال. وأعربت أي ما لم تضف، وأعربت أي لا أي في الاسم الموصول، وأعرب ماذا؟ وأعربت أي ما لم تضف، وكذا وصدر وصلها ضمير حدث. هنا فهم هذا البيت يثني على الفرق بين الحال وبين وماذا؟ بين الحال وبين النعت، يثني على هذا. فراجعوا المطلب الآن لعله هم في الحواشي أتذكر مذكور هذا الشيء. فهذه لها أثر كثير في فهم عبارات القوم، بينما أن نعرب الشيء حال وبين أن نعربه ماذا؟ نعت. ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني جملة بعد المعرفة، والجمل بعد المعارف ماذا تعرب؟ أحوال. مع ذلك النحاة أعربوها نعت، قل لأنه في البلاغة أفضل. ولقد أمر على اللئيم يسبني، إذا كان المراد حال فمروري عليه في حالة السب فلا يدل أن هذا الشخص دائما يسباب، بينما إن جعلناها نعت معناه أن هذا الرجل هو دائما سباب، فهي قيد للرجل لا قيد للمرور. وهذا أبلغ في الذم، أن هذا من دأبه ومن صفاته السب. موارد كثيرة في النحو في الأدب نحتاج إليها إلى التفريق بين الحال وبين النعت. لذا يقول: إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل، فهي قيد للفعل للعامل وبيان لكيفية وقوعه، بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك تقييد الفعل، بل مجرد اتصاف المنعود به. وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال، هذا بيان للأصل. وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان والجملة الوصفية كيف جيدا، هذا إشكال. أنت ماذا قلت في كلامك أيها المصنف؟ تشبيه، تقول الحال كالخبر، هذه الصغرى، والخبر يكون بدون الواو، هذه الكبرى. فالنتيجة ماذا؟ أن الحال تكون بدون الواو. خب الإشكال، نحن لا نسلم الكبرى، لا نسلم أن الخبر يكون بدون واو، لا نسلم أن النعت يكون بدون الواو، بل عندنا أمثلة كثيرة جاء بها الخبر والنعت مع الواو. أو كالذي مر على قرية ماذا؟ وهي خاوية على عروشها. الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه وهي خاوية جملة خبرية بالواو، جملة خبرية بالواو. مثال آخر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إلا هنا خرجت عن كونها استئنافية، وما أهلكنا من قرية وإلا ولها كتاب معلوم، ولها كتاب معلوم باعتبار جاءت بعد النكرة فتعرب نعت، نعت لقرية، قرية نكرة، قرية ولها كتاب معلوم، فجاء ماذا؟ فجاء النعت مع الواو. فلا نسلم الكبرى، ولا إنتاج من كبرى إذا لم تكن كلية. لا نسلم كلية الكبرى. أنت ماذا قلت؟ الحال يشبه النعت والخبر، والخبر يكون بدون الواو، إذن الحال تكون بدون الواو، وبهذه الكبرى لا نسلم أنها كلية، لأن الخبر والنعت كما في هاتين الآيتين جاء مع الواو. هذا إشكال ربما يسجل على المصنف. شوف ماذا يجيب. يقول: وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كانا، والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال. كيف جيدا صار مثل هذا الشبيه يأتي معكم إن شاء الله في الأصول. إشكال الدور المتعاكس في دور من الجهتين، هذا يشبه الدور المتعاكس. نحن الآن شبهنا الحال بماذا؟ بالخبر والنعت، لأجل ذلك نترك الواو. قد جاء الإشكال أن قال الخبر والنعت في بعض الأحيان يكون مع الواو. قال أن هذه الجمل التي يكون الخبر والنعت فيها مع الواو، هذه في الحقيقة الواو واو تسمى واو الإلصاق وليست واو العطف. لما كان النعت مع المنعوت في غاية الالتصاق جاء بينهما ماذا؟ بالواو حتى يحصل بينهما شيء من التفكيك، حتى يكون واحد نعت وواحد منعوت. فإنما دخلت عليها الواو على النعت وعلى الخبر الواو لأجل تشبيهها بالحال، لأن الحال في بعض الأحيان تدخل عليها الواو. فإذا لماذا تركنا الواو في الحال؟ لأجل تشبيهها. لماذا نترك حسب كلام المصنف؟ لماذا تركنا الواو في الحال؟ لماذا الأصل في الحال أن تكون بدون واو؟ لأجل أنها تشبه الخبر والنعت. الآن عندما أشكلنا أن هذا الخبر والنعت في بعض الأحيان فيه واو، لماذا يدخل فيه واو؟ لأنه يشبه الحال تشبيها له في الحال. لكن هذا لا مانع منه، لأن التشبيه الأول كان تشبيه بلحاظ الحال الأصلي للنعت والخبر، والتشبيه الثاني بلحاظ الحال الثانوي للجملة الحالية، فلا يرد محظور ترى. واضح دقة المطلب؟ لذا يقول: فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال، لكن خولف هذا الأصل. أي أصل؟ يعني كون الحال بدون واو. إذا كانت الحال المنتقلة جملة فإنها، أي الجملة الواقعة حالا، ينظر إليها بلحاظين: من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة تحتاج إلى، من حيث هي جملة تحتاج إلى ماذا؟ حيث جملة مستقلة تحتاج إلى رابط. ومن حيث أنها في الأصل في قوة المفرد لأنها حال لا تحتاج إلى رابط. يقول: من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة. ما معنى مستقلة بالإفادة؟ هو يشرحها: من غير أن تتوقف على التعليق بما قبلها. لأن قولك جاء زيد يصق وجهه، هذه تصبح جملة مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها. يضرب وجهه، يصق وجهه، جملة مستقلة فتحتاج إلى ما يربطها بما قبلها، فهو إما الضمير أو الواو أو هما، كما سيأتي كل ذلك مفصلا. متى يجب دخول الواو فقط؟ متى الواو والضمير؟ متى الضمير فقط؟ وإنما قال من حيث هي جملة لأنه من حيث هي حال في قوة المفرد، والمفرد لا يكون مستقلا، لذا يقول من حيث هي حال غير مستقلة بل متوقف على التعليق بكلام سابق قصد تقييده بالحال. فتحتاج الجملة، فإنها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها الذي جعلت حالا عنه. ما هو الرابط؟ يقول وكل من الضمير، طبعا مقصود الضمير أي ضمير، لا مطلق الضمير وإنما ضمير صاحب الحال. وكل من الضمير والواو صالح للربط، بل الأصل في الربط ما هو؟ الضمير أو الواو؟ الضمير، لأن الضمير لابد، ضمير الغائب لابد له من مرجع، فبعد وجود المرجع يحصل الارتباط. واضح هذا الشيء؟ والأصل الذي لا يعدل عنه ما لم تمس الحاجة إلى زيادة ارتباط هو الضمير. إذن الأصل في الرابط هو الضمير، وهو الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. لو كان الربط بالضمير ضعيفا لما اقتصرنا عليه في الخبر والنعت والحال. مثلا في النعت جاء زيد يصق وجهه، طب ما في واو، الرابط هو الضمير. في هذا في الحال. في النعت مررت برجل أبوه قائم، أبوه قائم نعت لمن؟ لرجل. أين الرابط؟ ضمير، ما في واو. وهكذا لو كان لا يكفي الرابط بالواو لم اقتصر عليها، بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. في الحال المفردة ممكن أن يشكل، في الحال المفردة، أن الحال المفردة أصلا لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط. مقصودة حتى ندافع عن هذا الإشكال، مقصودة بالحال المفردة الحال لأن الحال الغالب فيها الأصل فيها أن تكون مشتقة. وفي الألفية قالوا وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، فعندما تأتي بمشتق لا بد من أن تقدر ضمير سواء كان في الخبر أو في الحال أو في أي شيء من هذا القبيل. اقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. فالجملة التي تقع حالا إن خلت عن ضمير صاحبها، يعني لا يوجد فيها لا ضمير لا في اللفظ ولا في التقدير، الذي ما معنى صاحب الحال؟ يشرحه بقوله الذي تقع هي حالا عنه، وجب فيها الواو ليحصل الارتباط. إذن الموضع الأول من مواضع وجوب دخول واو الحالية هي الجمل الحالية التي لا يوجد فيها ضمير، فلا يجوز خرجت زيد قائم. ليه؟ لأن لا يوجد رابط لا ضمير ولا واو. خرجت زيد قائم، لو واحد أشكل أن قائم مشتق والمشتق فيه ضمير، فكيف تقول لا يوجد ضمير هنا؟ لماذا تجاوب؟ قائم ليس مشتق، وين؟ خرجت خرجت زيد قائم. زيد قائم جملة صحيح، لكن في أحد أجزاء الجملة ألا يوجد ضمير؟ أحسن، لا يعود على صاحب الحال، ضمير يعود على زيد، وصاحب الحال هو ماذا؟ تاء، خرجت أنا. وإن كان نحن لم نقل فقط ضمير، قلنا أن لا يكون هناك ضمير يرجع إلى صاحب الحال، هنا لا يوجد ضمير يرجع إلى صاحب الحال. مال الجمال مشوها وإذا شري اليوم التفكير بطيء، أجندة لم يحملنا أم حديدة. نعم، هو آخر هذه الساعة، أتعب ساعة في التدريس وفي الاستماع، في التدريس والاستماع، لأن تكون قدرة البدن أصبحت في آخرها. بل لذا قال خلت عن ضمير صاحبها، ما قال خلت عن ضمير. فلا يجوز خرجت زيد قائم. ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجب فيها الواو، أراد أن يبين أن أي جملة يجوز ذلك فيها وأي جملة لا يجوز ذلك فيها، فقال والحمد لله رب العالمين.